في البداية كده قبل ما نبتدي القصة، ياريت لو انت لسه جديد على القناة ياريت ما تنساش تعمل سبسكرايب لو سمحت. ممكن تعمل سبسكرايب دلوقتي؟ تمام. ولو انت من الناس اللي بتسمعني او هتسمع الحلقة دي دلوقتي، ياريت ما تنساش تعمل لايك وياريت تكتب لي كومنت. ممكن؟ يلا نبتدي الحلقة. فيروز بقلم مروى رشوان. في المرة الأولى وصل الحياة على شادي وغادرها بالغلط، أو كان لازم يحصل كده، لكن المرة دي رجع للحياة تاني بسببي. وأنا عندي 15 سنة كنت دايما بصحى على صوت صرخات مجهولة، ضحكات تشبه ضحكة أبويا جاية من أوضته، لكن صوت الصرخات ده بيكون أعلى وأوضح في نهاية كل يوم. في حياتي كلها لا تمنيت ولا هتمنى غير ان انا اعرف مصدر الصوت ده وسببه. حاولت كتير اعرف او احاول ادخل الاوضه دي، الا ان دايما ابويا كان بيمنعني، لكن كان في احساس دايما بيوجهني ان انا ادخلها. في يوم كنت قاعد في اوضتي لحد ما سمعت صوت ابويا بيقرب: يوسف انا خارج ساعه وهرجع. حركت راسي بالاستجابه، وقتها رجع جوايا نفس الشعور، لكن المرة دي كان في إلحاح من جوايا أن أنا أدخل للأوضة. وكان المرة دي الإلحاح شديد شويتين، بس في سؤال: هو ليه دايما الصوت بيسكت بمجرد ما أبويا يمشي؟ بدأت أصوات جوا عقلي تتصارع ما بين أدخل وأعرف صوت مين جوا، وما بين صوت خايف من عقاب بابا، صوت بيفكرني بآخر مرة ما فكرت أقرب من الباب، بيفكرني كمان بعين بابا اللي كانت كلها غضب وقتها. كل ده مهمنيش. بدأت أقرب من الأوضة، الأوضة اللي كانت في آخر ممر صغير في البيت. المرة دي كان الممر طويل، أو الحقيقة أنا كنت بقدم رجلي ورجع التانية، لكن بدأت أمشي. البيت كان فاضي تماما، ودي الفرصة الوحيدة ليا. قربت، وأول ما وصلت عند باب الأوضة حسيت بصوت همس بسيط، لكني ما انتبهتش للصوت ده. وقربت وفتحت الباب، وأول ما فتحته المنظر اللي شفته كان منظر غريب. كانت ست أنا عارفها، أنا عارف الست دي كويس. بدأت تصرخ تاني، صرختها بقت تعلى أكتر وأكتر. شفت خيالات كتير بتجري وتتحرك، أو مش خيالات، ده أنا انعكاس لكائنات مش شايفها. حاولت أهرب، بس من الرعب ما عرفتش أتحرك من مكاني. بدأت أفوق على صوت أبويا بيقول لي: مالك يا ابني؟ أنت شفت كابوس ولا إيه؟ كابوس؟ بدأت أفوق وأقول أنا عارفها، عارفها جدا. سمعت بابا بيرد: بس دي ماتت من سنين وكل عارف كده. بابا انت قلت حاجة؟ لا يا ابني، مالك؟ هو انت كنت بتحلم بايه؟ لا يا بابا ولا حاجة. انا اول مرة اشوف النظرات دي في عين بابا، بس ازاي ده حلم؟ انا متأكد انه مش حلم، واثق ان الست اللي شفتها في الاوضه دي اعرفها كويس. بدات اسال بابا هو رجع امتى، وكانت الاجابه انه ما خرجش اصلا. كلامه ده خلاني عاوز اتاكد. انا لازم اعرف مين الست دي، ولازم ادخل الاوضه تاني، ولو كان فعلا كابوس وانا ما دخلتش من الاساس اكيد هيبان. رجعت احاول اوصل للاوضه تاني، لكن ابويا دايما كان بيمنعني. صوت الصرخات كل ليلة كانت بتعلى أكتر وأكتر. الأول كان عندي فضول أعرف سر الأوضة، وبافتراض أن أنا عرفت لأني متأكد أن لا يمكن أكون بحلم، فالدافع دلوقتي أن أنا أدخل الأوضة تاني هي صرخات مصدرها ستة أنا عارفها كويس. بدأت في مغامرات أن أنا أحاول أدخل عندها لما بابا بيكون برا البيت، بابا كان من الناس اللي على طول جوه البيت لأنه عنده 61 سنة تقريبا. المهم بعد يومين من كوابيس صحيت الصبح وتقريبا أبويا كان برا البيت. حاولت استغل الفرصة دي وادخل الأوضة تاني. رحت الأوضة وفتحت الباب، ولسوء حظي أبويا كان موجود جوه، لكن المشهد كان غريب برضو. الست اللي كانت جوه بدأت تجري عليا بطريقة مرعبة وصوت صرخات غريبة مصدرها يستحيل يبقى من الست دي. أبويا واقف وفعلي غضب ليا غريب. بدأت الست دي تغير اتجاه لأبويا، بس بدأت تتكلم كلام مش مفهوم. أبويا كمان فضل يزعق علشان أخرج، لكن المكان جوه كان شكله مريب. أنا مش فاهم حاجة، خرجت بسرعة وقفلت الباب. وقتها سمعت أبويا بيقول للست دي كلام مش مفهوم، لكن من وسط الكلام ده فهمت إن اسمها فيروز. فيروز؟ فيروز ده اسم أمي. أنا عايز أفتح الباب ده تاني، دي أمي اللي عشت حياتي كلها أكتب عنها لكن عمري ما شفتها. أمي اللي اكتشفت إن أبويا حابسها معرفش ليه. أمي اللي صورها كلها كانت في منتهى الجمال، والست اللي جوه دي ليها نفس ملامحها لكن تشبه الأموات. لا، أنا لازم أفهم إيه اللي بيحصل. قبل ما أفكر أفتح الباب تاني أبويا كان خرج من الأوضة منزعج جدا، واضح على ملامحه إنه هو مستحلف لي. حاولت أسأله مين دي، بس الرد غريب. بلاش تتدخل في حاجة ما تخصكش، كنت دايما بقولك كده ولإنك حاولت تعرف فما تلومش إلا نفسك. ما تلومنيش على أي حاجة، هما مش هيسموك أبدا في حالك. حاولت أحميك كتير منهم، بس انت اللي رحت في طريقهم برجلك. أنا كل تفكيري وقتها هما مين دول طيب، والست دي عملت إيه، أو لو هي أمي إيه حصل لها وليه منظرها بقى كده. بدأت أقرب من الأوضة دي تاني بعد خروج أبويا، لكن المرة دي أول ما دخلت النور كان مطفي. أو لا، ده في كائن عملاق لونه أسود حاجب عني الرؤية. بعد المخلوق ده، ولما بعد من بعيد شفت نفس الست دي بتقرب وتجري عليا. شكلها كان مرعب، حاولت اهرب بس المنظر البشع ده ده لكن لا لكن, لكن, لكن في الحقيقة الفضول اخرته وحشة. الغرفة دي فيها حاجات زي اللي كنت بشوفها في التلفزيون، الحاجات اللي بتبقى موجودة عند الدجالين أو الصحراء. لكن أكيد أبويا لا هو ساحر ولا هو دجال. في الوقت ده الست دي كانت بتقرب مني بمنظرها البشع. وقتها بدأت أفقد الوعي، لكني كنت فايق شوية. اتكلمت معايا. أمي، هي أمي اللي في الصور، هي اللي بتكلمني. وقتها قالت جملة واحدة: اهرب من أبوك. كان صوتها يخوف، صوتها يرعب. فقدت الوعي تماما. لما فقت لقيت نفسي في أوضة غريبة غير أي أوضة في البيت. بابا قاعد وعينيه كلها غضب. بدأ يتكلم يقول لي اللي شفته في أول مرة ما كانش كابوس، لكن من اللي شفته ده فتحت على نفسك باب الجحيم. غمضت عيني وفتحت عيني تاني، لكن لقيت المنظر طبيعي. لقيت نفسي في أوضتي مش في أوضة تانية. ما لقيتش أبويا ملوش أثر. بعدها في الفترة دي بدأت أحاول أدخل الأوضة كتير، لأن الست دي بتطاردني كتير في أحلامي، وكمان وأنا صاحي بدأت أتأكد إنها فعلا أمي. حاولت أفهم منها، بس للأسف حالتها كانت صعبة، كانت بتصرخ على طول. بدأت أحاول أوصل لأهلي اللي هم عمرهم ما سألوا عني، لأنهم بيكرهوني أنا وأبويا. حاولت أوصل لكل أمامي، لكن من الواضح أن أبويا ما كانش سايب حد في حاله، لحد ما أخيرا وصلت لمرات عم أحمد. الست دي عايشة بعيالها برا مصر، بس عرفت أنها نازلة أجازة عند مامتها كمان يومين. استنيت يعدوا اليومين بفارغ الصبر، يمكن ألاقي عندها حل للي بشوفه. بعد يومين كانت وصلت. اتصلت بمرات عمي، عملت نفسي ان انا بسأل على عيالها، لكن كان ردها عليا غريب جدا. اخيرا افتكرت ولاد عمك، فهمتها ان انا بطمن عليهم وعايز اشوفهم. قالت لي ان انا اروح البيت عند مامتها ونتكلم، بس شرطها محدش من العيلة كلها يعرف ان انا اروح اقابلها. تاني يوم في معاد دروسي قررت اروح ومحضرش الدرس، وفعلا رحت وبدأت اتكلم معاها. قلت لها على اللي بشوفه كله، حاولت افهم منها امي ماتت ازاي. جاوبتني فعلا، لكن قبل ما تحكي قالت لي اسمع يا ابني من غير ما تقاطعني لو سمحت، عمتك كانت بتكره امك. امك دخلت غيبوبة من حوالي 15 سنة بعد ما ولادتك، وقعدت في الغيبوبة دي حوالي سنة، وبعدها كان الكل فقد الامل انها تعيش. وفعلا الكل بدأ يستعد لخبر موتها في أي وقت. بعدها أبوك في يوم الصبح دخل الأوضة بتاعتها أو بتاعتهم في البيت، وده طبعا بعد ما رجعنا بيها البيت، وكانت المحاليل متركبة لها في البيت وكنا كلنا مهتمين بيها. المهم بعد وقت من دخول أبوك الأوضة دي سمعنا صوت صرخاتها وأصوات كتير غريبة، بس أبوك كان قافل الباب بالمفتاح، فبالتالي معرفناش ندخل. خرج وقال إنها ماتت، وقرر انه يجيب واحدة ست تغسلها، وهو بس اللي هيدخل بحجة انه يودعها لاخر مرة. وفعلا عمل ده وخرجنا الدفنة، لكنه كان منهار. وفعلا بعد الدفنة مباشرة رجع الأوضة وقفل عليه ومنع اي حد من الدخول. في نفس اليوم بالليل خرج من الغرفة دي اخيرا واختفى وقت طويل. والصبح لما الكل صحي عرفنا ان هو رجع الفجر تقريبا. بعد تالت يوم الكل رجع بيته، وطبعا لظروفنا احنا اننا لازم نرجع ايطاليا اخر الاسبوع، ففضلنا عندكم في البيت. في الوقت ده كان عندك سنة، عمتك قررت تربيك او تقعد معاك في البيت زي ما ابوك قال. بعد ما سافرنا لظروف شغل انا واخويا، نظرا لان عمك اللي هو جوزي يعني كان مصمم يفضل مع ابوك شوية، عمك كان بيتواصل معايا بالتليفون على طول ويحكي لي ان في اصوات غريبه في البيت وان امك موجوده وبتتحرك. بدا يحاول يعرف اي حاجه لحد ما وصل ان امك موجوده وان اخوه استعان بالسحر والدجل وخلى امك خدامه لي جسم بلا روح. طبعا مش محتاج اقول لك ان ما كانش ينفع عمك يعيش بعد ما كشف الحقيقه المنيله دي بستين نيله. المهم بعدها زادت الأقاويل إن عمتك السبب في كل حاجة. من وقتها صوت صرخات مامتك ما تقطعتش من البيت. خلصت كلام مع أحلام مرات عمي ورجعت البيت، وأنا فعلا كنت أتمنى إن أنا ما أعرفش الحقيقة. وصلت البيت وأنا في قمة الغضب، بس مجرد ما رجع بابا سألته بكل تلقائية، هو إحنا ليه مش بنسأل عن مرات عمي وولاده اللي في غربة؟ رد وقال لي هما نزلوا مصر وهيقعدوا فترة، ووعدك هنبقى نعزمهم عندنا قريب. رد عليه بكل ترحيب، طب ايه رأيك من بكرة نعزمهم؟ تمام، وماله؟ كلمناهم، وتاني يوم جت مرات عمي وعيالها الاتنين وفهمتها ان انا ما قلتلوش حاجة. كنت مستغرب تصرفاتهم، بس كان المبرر كرههم لبعض. عيالها ناموا لما تعبوا من كتر اللعب. وقتها كنت ناوي اواجه ابويا، واتفقت مع احلام اننا هندخل الاوضه احنا الثلاثه وهواجهه بعمايله كلها، لكن الظاهر احلام كان ليها راي تاني. دخلوا الاوضه سوا قبل ما ادخل بدقايق. دخلت وراهم على صوت صرخات كتير، لكن غير صرخات امي. جريت لحد الاوضه لقيت بركة دم، اصوات غريبه. دخلت وعرفت ان مصيري انا كمان الموت. بدأت اتجرع علشان اعرف فيه ايه، بس وقتها شفت ابشع منظر. أبويا كان قاعد بطريقة غريبة، شكله مش في وعيه، وأحلام بتتصرف بطريقة مريبة قوي وبتضحك وبتقول في المرة الأولى وصل الحياة علشاني وغادرها بالغلط، أو كان لازم يحصل كده، لكن المرة دي رجع للحياة تاني بسببي. أبوك يا يوسف هو حبيبي، أمك دي كانت العدوة الأولى والأخيرة ليا. عارف هي ما رجعتش عشان بيحبها ولا علشان العشرة، لا، ده رجعها عشان تفضل معاها على طول خدامة وبس. حكيت لك كل حاجة، لكن نسيت أقول لك إن شريك كتابك الأولى في كل حاجة من الأول. أبوك كان بيتوب خلاص، بس فاق متأخر، فاق علشانك. قتلنا عمك سوا، وامك رجعناها يعتبر زي ما تكون خدامة لينا. عشان أذلها كان لازم تبقى مجرد خدامة وبس، وجودها من الأول كان غلط. أنا وأبوك كنا بنحب بعض، بس اتفرض على أبوك الجوازة دي، اتفرض على أبوك الجوازة منها علشان فلوسها، عشان الشركة بتاعت عيلتها ما تخسرش. هو الوحيد اللي كان موجود مش متجوز، وللأسف اتجوزها. ولما عمك رجع من بره بدأت ألف حواليه لغاية ما اتجوزني عشان أفضل قريبة من أبوك. آخر أنفاسك بتتنفسها في اللحظة دي يا يوسف، ودي آخر جملة سمعتها منها. بدأت أحلام شكلها يتغير، وأبويا وأمي بدأوا يقطعوا في جسمها بشكل أشبه بالأفلام، بأفلام الرعب. جريت وكنت بحاول أهرب من المنظر ده، وبمجرد خروجي من البيت سمعت صوت صرخات بتهز البيت كله. بعد كده حصل انفجار شديد، البيت ولع باللي فيه، البيت اتفحم. أنا حاليا كبرت بعد ما تربيت عند ست أهل بيتنا، لكني طول ما أنا عايش كل ليلة من ساعة اللي حصل ولحد دلوقتي بشوف في أحلامي أمي فيروز. وبكده تكون انتهت قصة فيروز بقلم مروة رشوان. ضجيج الموتى بقلم زياد فتحي. وحشتيني، امال قتلتني ليه طالما انت عارف ان انا هوحشك؟ اللي جرى كان لازم يحصل، ولو رجع بيا الزمن كنت لازم تموتي. طب وانت كنت فاكر ان انا هسيبك؟ مغفل، طول عمرك يا سراج مغفل. انا مش مغفل، وانت عارفه كده كويس. لا مغفل وعبيط كمان، ولو مش كده كنت اكتشفت من بدري اللي بيحصل. لكن ببساطة انت انسان ساذج جدا. بقولك ايه، غوري من وشي، انا مش عاوز اشوفك تاني. طول ما انت عايش هتشوفني حتى في احلامك. قبل سنتين من دلوقتي اخيرا نجوى حامل، وبعد انتظار اكتر من سنتين حقيقة أنا سعيد جدا بأن أنا أخيرا هبقى أب، وكمان هشوف نجوى مراتي أم. شعور أنك تبقى أب ده إحساس على قد ما هو حلو جدا ومستحيل يتوصف، إلا أنه بيكون مرافق لشعور السعادة ده الإحساس بالرهبة والقلق. يمكن الإحساس ده كان عندي في فترة حمل نجوى، بس أول ما مسكت ابن زياد حسيت بحاجة غريبة قوي. كل المشاعر اللي كانت عندي ناحيته في فترة الحمل راحت فجأة، ما بقتش حاسس خالص بأي حاجة ناحيته، وكأنه مش ابني. عشان أكون صريح، أنا اتغاضيت عن الإحساس ده، وقلت يمكن عشان دي أول مرة، وإني مش مستوعب إني يبقى ليا ابن. شهر مرة على ولادة زياد وأنا لسه مش حاسس إن ليا ابن، لدرجة إن في مرة في الشغل حد نادى عليا وقال لي يا أبو زياد، أنا ما ردتش. كنت دايما بكلم حسن صاحبي اللي معايا في الشغل، وهو بالمناسبه مش زميل شغلي وبس، لا ده صاحب عمري زي ما بيقولوا، من ايام اعدادي واحنا اصحاب، عمرنا ما تفرقنا. كنت بكلمه وبقول له بخصوص ان انا مش حاسس باي حاجه ناحيه زياد، كنت حابب اعرف ده شعور طبيعي ولا ايه. هو مش متجوز ولا حاجه يعني، بس طبعا الغرقان بيتعلق باشياء. كان رد فعله على طول ان دي حاجة طبيعية عشان انا لسه اب جديد والكلام ده. اكتر من شهر فات وانا لسه زي ما انا، مفيش اي جديد. في الوقت ده من كل سنة في الشغل بنروح مصيف في اسكندرية، بنجيب كل واحد فينا، بندفع مبلغ مش كبير قوي، بنروح بيه نقعد تقريبا هناك 10 ايام، واكيد طبعا كنت باخد مراتي في كل سنة، بنقضي بيها وقت حلو جدا. لحظات دارت في دماغي فكرة شيطانية شوية، وهي ان انا اروح عند اي معمل احلل عنده واعرف هل انا اصلا بخلف ولا ايه الوضع. كل ده طبعا كان سببه ان انا عاوز اسكت حاجة جوايا بتقول لي ان زياد مش ابني. من اول ما رجلي اتحطت في اسكندرية وانا رحت عند اقرب معمل تحليل، وبالفعل عملت التحليل، وبعد 5 ايام رحت المعمل. ها يا دكتور النتيجة ايه؟ ايه اخبارها؟ اقعد بس الاول. النتائج اللي عندي يا سراج بتقول انك مش بتخلف. حقيقي انا كنت حاسس ان انا مش بخلف، بدليل الكائن اللي خلفته نجوى ده، ما بقتش حاسس بيه او مش حاسس من ناحيته باي حاجة اصلا. مش عارف اعمل ايه ولا عارف اتصرف ازاي. يمكن غيري سهل جدا انه يطلق مراته ولا حتى يقتلها، انما انا عارف نفسي كويس مش هقدر اعمل كده. طول عمري عايش جنب الحيط، كنت وحيد ابويا وامي، اخر حاجة كنت افكر اعملها هي ان انا اخد قرار. ده حقيقي جدا، والدي ووالدتي كانوا هم الراعي الرسمي ليا في كل حاجة في حياتي، حتى نجوى اللي اتجوزتها كانت من اختيارهم، من اختيارهم هم مش انا. دلوقتي انا لازم اخد قرار، هل اعيش ساكت واكمل حياتي وانا عارف ان الشيء اللي المفروض ابني هو في الحقيقة ما يمتش ليا بصلة، ولا اخد قرار فعلا واعمل حاجة تنجدني من اللي انا فيه. الاجابة هي اني مش عارف ولا مدرك حتى الكارثة اللي حصلت لي دي. كانت لينا شقة في اسكندرية، وفي كل سنة لما كنا بنروح المصيف اللي تبع الشغل كنت بقعد انا ونجوى في الشقة دي. لما فتحت باب الشقة ما لقيتش نجوى ولا حتى زياد، بصيت يمين شمال ما لقيتش غير الهدوء وبس. فبديهي رحت على اوضة، وقبل ما افتح بثواني سمعت صوت مراتي وهي بتتوجع، بس لا لا لا، ده مش صوت واحدة بتتألم، الشيطان وقتها كان حقيقي هو المحرك ليا. رحت على المطبخ بسرعة، جبت سكينة كبيرة، فتحت باب الأوضة. ردة فعلي قصاد ردة فعلهم كانت أسرع منهم بكتير. صدمتي الوحيدة لحظتها كانت في الشخص اللي كان مع نجوى. الشخص ده كان حسن، معرفش ازاي وقتها غرست السكينة في بطنه، ما خدتش وقت كتير في تقدير مين الشخص ده. بعد ما قتلت حسن كانت نجوى بتترجى فيا عشان ما قتلهاش، بس انا ما كنتش عارف اتحكم في نفسي، وكأني كنت بخرج كبت وقرف السنين كله من شعرها. مسكتها وبكل قوة دبحتها عشان استمتع بصوت حشرجة الموت وشلل الدم اللي نزل منها. اللي عمل كده ما كانش انا، ده كان قاتل عاش حياته بناس كتير بتحرك له كل حاجة فيها وكأنه دمية، وأول ما فك قيوده عنهم سخط ولعن كل واحد ما كانش مديله فرصة انه ياخد قرار بنفسه. المكان اتملى صرخات وصويت عياط الطفل، كان صوت زياد اللي كان موجود في وسط كل اللي حصل. بصيت له بلا مبالاة، مشيت وسبته غرقان في دم أمه. بعد اللي حصل ما كانش فيه يوم بيعدي الا وكانت نجوى لازم تتجسد قدام عيني. انا قدرت ان انا اهرب من الشرطة، محدش يعرف لي طريق، بس ما قدرتش اهرب منها ولا من سجنها اللي حبستني فيه. كل يوم بشوفها لدرجة ان انا بقيت حاسس انها لسه ما ماتتش. انا قرفت، ما عدتش قادر ان انا اشوف وشها تاني، علشان كده انا اخدت قرار بالانتحار. انا مش هسميه انتحار، انا هسميه موت الرحيم عشان ضجيجها اللي سابتهولي. ما تستغربوش ان انا بتعامل معاها وكأنها عايشة مش مجرد ضجيج موت. ومن بلكونة الشقة اللي في الدور العاشر رميت نفسي لتحت وقبل ما جسم يقع على الأرض شفتها بصالي من البلكونة ورقبتها نازل منها شلالات دم على نفس المشهد اللي قتلتها بيه. وفي نفس الوقت كان بقها رسم ابتسامة مرعبة. وفجأة شفتني وانا على الأرض والناس حواليا متجمعة بتسأل عن مين اللي انتحر ده، مين اللي انتحر ده من الشقة المهجورة اللي في الدور العاشر. وبكده تكون انتهت القصة، قصة ضجيج الموتى بقلم زياد فتحي. طائفة الشيطان بقلم أحمد هاني. إيه أكتر مصيبة ممكن تتخيلها وإنت ماشي مع أصحابك بغرض الترفيه عن نفسك؟ إيه أسوأ حاجة ممكن تيجي في بالك؟ بلطجي يثبتك مثلا؟ تخيل الأسوأ، تخيل أكتر حاجة مفجعة هتيجي في بالك. تخيلت؟ اللي أنا على وشك إن أنا أحكي ده أسوأ بكتير من أسوأ حاجة جت في بالك. خليني أستجمع قواي العقلية لفترة وجيزة من الوقت وأحاول أتمالك نفسي وأحكي لك بالتفصيل. الساعة 10:30 بالليل تحديدا من 3 أسابيع بالظبط. في الوقت ده كنت أنا وكم واحد من أصحابي خارجين من سينما قريبة من منطقتنا، وزي أي شباب فرحانين وبنضحك ماشيين براحتنا في الشارع، لأن الشارع كان فاضي أصلا. كل الكلام ده كان في وسط البلد. بدأ حسين يتكلم عن فكرة وجود أديان وطوائف تانية غير اللي احنا عارفينها، أديان غير الأديان السماوية وغير حتى الأديان اللي موجودة بدون كتاب سماوي لكنها موجودة. بدأ كل واحد يعرض فكرته على الموضوع اللي اتفتح، لغاية ما قفلت أنا الموضوع وقلت بلهجة فيها نوع من الهزار، يعني احنا هنتكلم جد ولا ايه؟ على أساس ان احنا تافهين دايما بنهزر وبنضحك، فالمرة دي بقى هنتكلم بجد؟ ما ينفعش. بعدها جت حالة من الصمت غطت علينا بدون سبب وجيه على عكس باقي خروجاتنا. بعدها بوقت قليل حسين اتكلم عشان يفك الهدوء اللي احنا كنا فيه ده واللي اتفاجئنا بيه كلنا. عرض فكرة كويسة نوعا ما وكلنا تقبلناها بإيجابية، وهي ان احنا نروح نقعد في خرابة، مش خرابة خرابة اللي انتوا فهمتوها، لكن هي خرابة العربيات اللي موجودة في اخر الشارع، كنوع يعني من انواع الجو الصامت اللي احنا بنحبه. وفي نفس الوقت نتصور هناك لان في كام عربية هناك شكلهم لطيف بيطلعوا حلوين في الخلفية بتاعت الصور. كملنا طريقنا لاخر الشارع لحد ما وصلنا للمكان ده. احنا كنا متعودين بنيجي هنا كل فترة لان احنا بنحب المكان ده، لان هو بيخلق لنا مود معين كده احنا بنحب نعيش فيه. ما عداش 5 دقايق لغاية ما لقينا صوت ناس ماشية جنبنا، وده شيء عمره ما حصل هنا. المفاجأة بقى ان كان في صوت ناس كتير، مش واحد ولا حتى اتنين، لا لا لا ناس كتيرة. بدأ الموقف يتقلب لما شفنا شكل الناس اللي سمعنا صوت خطواتهم دول، كانوا اكتر من 10 أشخاص تقريبا، كلهم لابسين لبس موحد وكان عبارة عن حاجة زي عباية سودة طويلة وليها زنط طويل مغطي وشهم، مغطي وشهم بالكامل. بعد المشهد ده استخبينا جوه عربية كبيرة، بدأنا نحاول نبص عليهم من الشباك من غير ما ياخدوا بالهم. ال10 أشخاص دول بدأوا ينتشلوا في نص العربيات المركونة بحركة منتظمة جدا لكنها تبان عشوائية. بعدها بدأت الحركة دي تتحول لدوائر بتلف في انتظام في وقت موحد. بعدها بدأ يبان انهم بيلفوا حوالين شخص منهم. بعد ما كل واحد فيهم وقف في مكانه بدأ الشخص ده اللي يبانوا كأنه هو القائد بتاعهم وشه يظهر. مقدرش اقول ان هو وشه كان غريب، هو شاب في العشرينات، ملامحه كان باين عليها الجمود، كان في في بعض الرسومات اللي باينه في رقبته وبعض الكلام الغريب جنب الرسومات دي، بس ما كنتش عارف اقراه من زاويتي. بدأ الشخص ده يؤمر شخص من اللي واقفين حواليه بان هو يجيب له شيء معين. انا ما كنتش عارف ايه هو الشيء ده لغاية ما اتضح انها شنطة سودة كبيرة. كنا كلنا قاعدين في العربية بنراقب في صمت لغاية ما بدأ يفتح الشنطة دي عشان يخرج من الشنطة دي قطط وكلاب كتير، لكن واضح انها متبنجة لانها مش عارفة تتحرك، مش عارفة تتحرك حركتها الطبيعية. بصينا لبعض واحنا في حالة ذهول. بدأ الخوف يبان على ملامح كل واحد فينا. حسين كان متابع، وشه باين عليه القلق والفضول في نفس الوقت، وآسر كان ملامح وشه أقرب للعياط. محمد كان بيراقب زي حسين لكن بخوف أكبر بكتير. أما العبد لله فأنا كنت بتابع بس. وحقيقي في الموقف ده أنا كان يهممني قوي كل واحد منهم أكتر من نفسي بكتير. المهم بعد ما ظهرت القطط والكلاب دي، كل اللي كان واقف بدأ ياخد حيوان من اللي كانوا في الشنطة وبدأوا يذبحوهم ويشربوا من دمهم في هدوء بدون ما تبان على ملامحهم أي نوع من أنواع التراجع في قرارهم. كانوا بيشربوا دم حيوانات مذبوحة زي ما أي شخص عادي بيشرب مية. بدأ يبان على آسر علامات الغثيان، ودي بانت علينا كلنا بصراحة، لكن أنا كنت بحاول أتحكم في نفسي على قد ما أقدر عشان أي صوت أو أي حركة صغيرين ممكن يؤدوا إلى هلاكنا. الشخص اللي كان واقف في الدائرة بدأ يتكلم، ما فهمتش حاجة من اللي قالها، لكن كلامه لغاية دلوقتي بيتكرر في ودني قبل ما أنام كل يوم. لقد أتينا إليك بتلك الدماء فحقق لنا ما وعدتنا به. نحن خلفاءك في الأرض يا لوسيفر العظيم، نحن جنودك في الأرض. اقبل أضحيتنا البسيطة ولسوف تحقق مجدك في الأرض. نحن جنودك، نحن أتباعك، نحن خير المخلصين لك. لقد أتينا إليك بتلك الدماء فحقق لنا ما وعدتنا به. نحن خلفاءك في الأرض، نحن خلفاءك في الأرض يا لوسيفر العظيم. نص الدائرة ده كان بيتكلم وهم بيرددوا وراه، وده كان كافي عشان يبس الخوف في قلوبنا كلنا. غصب عننا حصل صوت من آسر، وده تسبب في ان كل اللي كانوا واقفين بصوا لمصدر الصوت، بصوا للعربية بالتحديد، بصوا لنا. بدأ واحد فيهم يشاور ناحية العربية اللي احنا فيها ويبص للي واقفين جنبه. بدأوا يداروا وشهم تاني نفس السكاكين اللي اتدبح بيها الحيوانات متجهين بيها ناحيتنا. اجروا، دي الكلمة الوحيدة اللي قدرت اقولها من اول ما شفتهم واللي لساني قدر ينطقها. خرجنا من العربية بسرعة، انا ما بصيتش ورايا، ما حسيتش بنفسي غير وانا بعيط وبجري وبخرج من الخرابة دي وانا خايف ومرعوب، مرعوب ان انا بص ورايا. سمع صوت ناس بتجري ورايا لكن انا مش هبص. في صوت نفس ورايا في كل مكان، خطوات، ضحك، ناس بتتكلم، بس انا ما بصيتش لكن فضلت اجري لغايه ما الصوت ابتدى يختفي تدريجيا، ولغايه ما بالفعل حسيت بوجع في رجلي، وده اللي خلاني بدون مقدمات اقع على الارض. بدات احاول اجمع نفسي، اطلع تليفوني عشان ادور على اصحابي اللي كل واحد منهم خد اتجاه غير التاني وقت الجري. بدأت اتصل بيهم واحد واحد. حسين كان موبايله مقفول. اتصلت بمحمد، رد علي وهو مش قادر ياخد نفسه، ما كانش حد فينا قادر يجمع الكلام. سألته هو فين وعرفت انه في مكان قريب مني. اتفقنا ان احنا نتقابل عند بيتي. سألته عن حسين واستعجب جدا ان هو مش معايا. قفلت معاه واتصلت بآسر وكان هو الوحيد اللي روح بيته. رحت قابلت محمد تحت بيتي. بدأنا ندور على حسين في كل مكان لغاية ما اتفقنا ان احنا نروح اسم الشرطة. لكن هل هيصدقوا اللي احنا شفناه ولا لا؟ مشينا للاسم اللي هو قريب برضو من منطقتنا. بدأنا نحكي لهم على كل حاجة. ما لاحظناش اي علامات استعجاب على وش الضابط. قلنا له ان في واحد مننا ناقص، وهو واضح انه عارف الطائفة دي، وبدأ يقول لنا هوريكم صور لاشخاص يمكن تتعرف على حد منهم. قلنا له بان احنا ما عرفناش نشوف ملامحهم بسبب لبسهم، لكنه بالرغم من كده بدأ يعرض الصور على امل، على امل ان ده ممكن يدلنا على طرف خيط بسيط. ورانا اول صورة هزينا رأسنا بالنفي، تاني صورة وكانت نفس رد الفعل، تالت صورة وهي اللي كانت صدمة بالنسبة لنا، دي صورة حسين. قلنا له بتلقائية ده صاحبنا اللي ناقص. بدأ يوصلنا وقعد كده ولع سيجارته وابتدى يتكلم. وجودكم هناك في نفس وقت وجودهم ما كانش مجرد صدفة. الشخص ده من أتباع الطائفة اللي احنا بنحاول نتابعهم أثناء الطقوس بتاعتهم من 4 شهور، لكن كل مرة بتبان كأن مفيش أي دليل على أي غلط عمله. لغاية ما من شهر بدأنا نلاقي جثث حيوانات مدبوحة. بعدها الجثث ما بقتش حيوانات بس، دي بقت جثث لبشر كمان. صاحبكم كان ناوي يقدمكم للطائفة دي عشان يذبحوكم زي ما حصل مع كتير قبلكم. بدأ يعرض لنا صور لناس مدبوحة مرمية في أماكن مختلفة. كل صورة كانت بتقول إن مستحيل يكون حسين تبع الناس دي، لكن دي كانت الحقيقة اللي ما تعجبش في معظم الأحوال. مش هقدر أوصف إحساسي في الوقت ده كان عامل إزاي. الضابط خد أقوالنا وأذن لينا إننا نروح. الأيام كانت بتعدي علينا ببطء. الحزن كان هو الشعور الأساسي للأيام دي. حسين ما ظهرش، كنت متوقع كده، توقعته انه هرب كمان. اهله بدأوا يقلقوا، يكلموا كل واحد فينا، لكن الرد اللي كنا بنقوله خير مفيش حاجة، تلاقيه طلع مصيف من غير ما يقول ولا حاجة. لكننا عارفين كويس اللي حصل، كلنا عارفين ان مصير حسين مش خير اكيد. امه بدأت تفقد الامل في رجوعه وبطلت تسأل، كأنها حست ان في حاجة غلط. ما تقابلناش تاني لفترة كبيرة، واعتقد ان ده كان مريح لكل. لكن لسه اليوم ده مأثر في نفسيتي، لسه بسمع كلامهم قبل ما دام، لسه حتى فاكر وجع رجلي من كتر الجري. اليوم ده سايب علامة كبيرة فيا، واعتقد فينا كلنا. عدى اسبوع واثنين وتلاتة لغاية ما عرفت ان حسين الشرطة لقيته ميت مدبوح في ظروف غامضة. وكده احنا تأكدنا وعرفنا ان حسين عشان ما عرفش يقدمنا قرابين بقى هو القربان. وبكده تكون انتهت قصة طائفة الشيطان بقلم احمد هاني. السكاكيني بقلم محمد عبد القادر. من وانا صغير متعود اساعد والدي في شغله، احنا ناس على قد حالنا، شغلنا اليوم بيومه. ابويا معاه عربيه نص نقل فاتح بيها البيت، وشويه هنا على شويه هناك، ربنا بيبعت له رزقه ورزقنا الحمد لله مستوره. كانت الحياه ماشيه طبيعي جدا لحد ما في يوم عادي كده الساعه 11 بالليل تليفون ابويا رن. كان عم شكري جارنا. رد ابويا اللي سمعته بيقول تمام طيب، والطلعة دي بكام؟ خلاص على بركة الله. قفل المكالمة وما ادانيش فرصة اسأل. لقيته بيتكلم وبيقول لي خش البس يا مصطفى عشان جالنا شغل، هنحمل طوب على العربية وهنوصله المصنع كده على السريع، يلا خف نفسك وحصلني. قلت له حاضر، ودخلت البست وطلعت له. دورنا العربية ومشينا شوية، وصلنا للمكان. كان مكان ساكت هادي، حوالين الطريق أرض زراعية وعواميد النور، وصوت الصراصير اللي بتمشي في الأرض هي الصوت اللي مالية الدنيا حوالينا. خفت شوية خصوصا ان المكان قريب كمان من المقابر. هتقول ازاي؟ هقولك ان البلد دي مقابر بتاعتها جنب بيوتهم، جنب الارض بتاعتهم. نزلنا ورحت انا وابويا نسلم على عم شكري والراجل اللي واقف معاه، وبعد السلام وبداية الحوار المصري الروتيني اتكلم الراجل اللي عرفت اسمه من التعارف، يعني كان اسمه الحاج ياسين. بص لابويا وقال له: بص يا ريس محمود، انت هتاخد نقلة الطوب والراتش دي توصله المصنع في العنوان ده. هو بيتعامل مع الراتش والطوب القديم ويطلع لك حسنة حلوة. تمام، مفيش مشاكل يا حاج ياسين. ابويا راح لاخر العربية، طلع جروفين، اداني واحد منهم وهو بيقول لي: يلا يا درش، يلا نحمل العربية يا حبيبي. وفعلا بدأنا نشيل في الطوب على العربية بغض النظر عن ريحة الطوب الوحشة، بس خلصنا بسرعة. سلمنا على الناس وركبنا العربية بتاعتنا ومشينا. عدى حوالي تقريبا نص ساعة واحنا ماشيين لحد ما طلعنا على الطريق. وقتها حسيت بخيالات سودة بتجري جنب العربية، لكن لما ركزت شوية ما لقيتش حاجة. وبص قدامي فجأة لقيت واحد ظهر قدام العربية، واللي عرفت احدده من شكله ان دقنه طويلة قوي وسودة قوي، وانه كمان اعور. انا وابويا اتخضينا، زعقنا من الخضة، اتخضينا من المنظر. دركسيون العربية يا عم ابويا، العربية انحرفت على الطريق، دخلنا وسط الرمل والصخور، تحملنا وجع الخبطة. نزلنا من العربية عشان نشوف أغرب منظر ممكن تشوفه في حياتك. الراجل اللي خبطناه واقف على العربية من ورا ومعاه مخلوقات عبارة عن جلد على عظم، مفيهمش شعرة واحدة، ملامح وشهم كلها مطموسة ما عدا العين، أو عشان أكون دقيق أقدر العين والبق اللي كانوا عبارة عن دواير، كانوا أكتر من 10. راحوا يشيلوا الطوب من العربية ويرموه على الأرض، وفي كذا واحد منهم أخد باله مننا، حلفونا بالطوب عشان نبعد. وبدون مقدمات لقينا دخان شديد بيطلع من الطوب ومن العربية. الرجل الأعور ده سند على الأرض، سند على الأرض بإيديه، وفضل شوية يضحك وشوية يعيط. فجأة اتنفض مرة واحدة، جاله تشنجات لحد ما جسمه هو كمان بدأ يتحد. من وسط الدخان نط أربعة وراحوا ناحية الراجل ده وشالوه ودخلوا بيه وسط الدخان. الطوب اللي بيتحرف بقى كتير قوي. في ثواني أبويا شدني من إيدي وقال لي: اجري يا مصطفى، اجري يا مصطفى. طب العربية يا بابا؟ في داهية، يلا. ما بعدناش قوي من كتر التعب والخضة، قعدنا نريح على الأرض وكل واحد فينا سند على التاني. من كتر التعب نايسنا من غير ما ناخد بالنا. صحينا بسبب حرارة الشمس، قمنا مفزوعين. رجعنا تاني المكان، العربية لقيناها زي ما هي، لكن مفيش أي أثر للطوب. بصينا لبعض باستغراب، جرينا عشان نركب. وفعلا ابويا اول ما دور العربية دارت معاه، ورجعنا من نفس الطريق اللي جينا منه. طول الطريق سرحانين بنفكر ازاي ده حصل وعشان ايه. طول الطريق مش مجمعين، كل واحد فينا بيبص للتاني كأنه مستنيه هو اللي يفتح الموضوع، بس محدش عايز يتكلم في حاجة خالص. وطول الطريق ساكتين انا وهو، شغلنا راديو العربية عشان نحس بونس شوية لحد ما نوصل. أول ما وصلنا لقينا حركة مش عادية في منطقتنا، ناس بتجري وناس بتصوت. نزلنا نفهم في ايه، محدش عارف. مشينا شوية كده لحد ما لقينا تجمع كبير قوي عند بيت عم شكري. فضلنا نعافر ونعدي ما بين الناس لحد ما عرفنا نطلع بيت عم شكري. دخلنا الشقة لقينا ستات من حدتنا ماسكة مرات عم شكري وقاعدين بيهدوها، وفي رجالة واقفة عند الأوضة. دخلنا أنا وأبويا الأوضة وإحنا بديهيا شبه فاهمين اللي فيها، وتأكدنا فعلا أول ما دخلنا الأوضة. بس اللي ما جاش في دماغنا هو اللي حصل ده، بس اللي ما جاش في دماغنا الطريقة نفسها. كلنا كنا متوقعين إن عم شكري مات، لكن طريقة الموت إنه شنق نفسه في البيت وانتحر. المنظر كان صعب لا يحتمل. خرجنا من الأوضة وإحنا خارجين سمعنا مراته وهي بتصرخ: قلت لك يا شكري، قلت لك بلاش تربة السكاكين، قلت لك إحنا مش مستغنيين عنك، ما سمعتش الكلام. ما فهمتش فيه إيه، بس كان عندي فضول قوي أعرف الحكاية دي. لكن أبويا خدني ونزلنا من العمارة. فيه يا بابا؟ أنا مش فاهم حاجة. أصبر يا مصطفى. أبويا طلع تليفونه واتصل على الحاج ياسين وحكى له كل حاجة. بعد ما قفل التليفون لقيته بيتكلم: أصبر، مش قلت لك أصبر يا مصطفى، الحاج ياسين جاي في الطريق. فضلنا واقفين مع الجيران في الحتة شوية، حوالي ربع ساعة والحاج ياسين وصل. نزل من العربية وجالنا: هات ابنك وتعالى معايا القهوة يا محمود. قهوة ايه يا حاج؟ الراجل ميت وانت عايز نقعد على قهوة؟ اسمع الكلام، انا هقول لك كلمتين وماشي، يلا تعالى. استغرب ابويا قوي من اعصابه الباردة دي، وبصراحة حسيت ان ابويا عايز يضربه. المهم رحنا على القهوة، وبعد ما طلبوا الشاي بدأ الحاج ده يتكلم: بص يا اسطى محمود، الطوب اللي انت حملته على عربيتك ده كان بواقي تكسير تربة جدي الكبير السكاكيني. التربة عدى عليها زمن وكان لازم تتجدد، بس جدي زي ما بتقول كده شغلته كانت خطرة شوية. بيحضر جن، او زي ما بيتقال عليه انه ساحر، ووصى قبل ما يموت انه كل حاجته تندفن معاه، ولما حد من الناس له يموت مفيش غريب يحضر الجنازة ولا غريب يفتح باب التربة. وانت عارف انا راجل صحيتي على قدي، فاتفقت مع شكري ان يجي يفتح التربة ويلم العظم اللي فيها على جنب ويكسرها، وبعد ما يخلص ينقل الطوب على اول الشارع لحد ما تيجي انت تاخده وتوديه لمصنع الطوب وتبيعه. بس الظاهر ان وصيته لازم تتنفذ في كل زمن. صدقني انا لو كنت اعرف ان فيها ضرر هيحصل لشكري الله يرحمه ما كنتش هعمل كده، بس شكل جدي كان معاه حق. عموما البقاء لله وحده يا اسطى محمود، ولو في حاجة بخصوص الماديات انا تحت امرك في اللي تطلبه. اللي انت شفته ده بقى ممكن، اللهم احفظنا، عايزين ياخدوا بواقي التربة وما يفرطوش فيها. الحمد لله انك بخير، وطالما ما حصل لكش حاجة امبارح فانت كده كويس. حاجة اخيرة بس قبل ما امشي، بالله عليك خلي الكلام ده بينا، محدش فينا ناقص اذى، خليها تخلص على كده. انا بسمع الكلام ومش مستوعبه من الصدمة. الراجل خلص كلامه ومشي عادي جدا. ابويا سمع الكلام وحط ايده على دماغه بيحاول يجمع نفسه. انا مش مدرك فكرة ان الجن ممكن يظهر لك حتى في اكل عيشك. اتدفن عم شكري وعدى الوقت عادي، وللأمانة احنا ما حصلناش حاجة لحد دلوقتي، بس مخي زي ما يكون كل يوم مجبور يفكرني بالحكاية دي عشان ما انساهاش. فقررت احكيها للناس عشان ما يجراليش حاجة. لو سمعت اسم السكاكين مرتبط بتربة اهرب وما تفكرش تقرب منها مهما كان السبب. وبكده تكون خلصت قصة السكاكين بقلم الكاتب محمد عبد القادر. شبح المراية بقلم ياسمين علي. ليه بتخافوا من مراية الحمام يا جماعة؟ انتوا ليه مش مقدرين قيمتها؟ انا بجد بحبها قوي، بحب شكلي فيها قوي قوي يا جماعة. دي اكتر مراية في البيت بتطلع شكل حلو، فكفاية بقى شغل افلام الرعب ده، وبطلوا تشوهوا في اي حاجة حلوة، حبوا المراية. ده كان بوست ليا من شهر على الاكاونت بتاعي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كنت مقتنع جدا بيه لحد ما حصل اللي حصل في يوم. اليوم ده كان اخر خميس من شهر اكتوبر. قررنا الاحتفال بالهالوين في المدرسة، خصوصا ان مدرستي اجنبية وبتدرس بالنظام الامريكي. النظام بقى من مناهج ونظام دراسي وخلافه، كمان بتضم اكتر من جنسية اوروبية وامريكية. كان عندنا في شلتنا صديقة امريكية الجنسية من ولاية واشنطن، والدتها متوفية، والدها كان عنده شغل في مصر وقرر ان هو يقضي السنة دي في مصر، وعشان خاف على بيان كمان طيش الشباب وكمان خاف على دراستها، فقدم لها في مدرستنا. بقت معانا في الشلة بسرعة لأسباب كتير، أهمها تبادل الثقافات، كمان حبنا الموسيقى الروك، وفضلنا تجاه عالم الجحيم. يوم الخميس وخلال الاحتفالات بالهالوين وفي وقت الغداء بالتحديد، انسحبت بيانكا بهدوء وخدتني انا وسلمى ونوران صحباتي، ورحنا في مكان هادي بعيدة عن صالة الغداء، وبدأت تحكي لنا عن قصة خاصة بيها وليها علاقة بالهالوين. كل اللي جاي على لسان بيانكا، وطبعا الحوار كان باللغة الانجليزية. بص يا بنات، انا كل سنة في الهالوين بعمل طقوس شبح المراية. الشبح ده او الروح دي بتظهر كل سنة لأشخاص معينة لما بنعمل طقوس تحضيرية، وانا كل سنة ما بيحالفنيش الحظ في رؤيته. ايه رأيكم نجرب سوا؟ ردت نوران وقالت لها، طب وليه بتعملوا كده؟ غاويين اشباح مثلا؟ سلمى ردت عليه وقالت لها، وهو زعلان انك ما شفتهوش لحد دلوقتي؟ رحت انا اتكلمت وقلت لهم، ما تسيبوها يا بنات تكمل، كملي يا بيانكا. قلت لها كده وانا عندي فضول اعرف اجابة سؤال نوران. اتكلمت بيانكا وقالت، بصوا، هي الاسطورة بتقول ان الشبح ده بيظهر للناس المحظوظة بس في الهالوين، عشان لما بيتواصل معاهم خلال الطقوس دي بيظهر لهم في الاحلام، يقول لهم مصايرهم لمدة سنة، وتحديدا لحد هالوين السنة الجديدة، ويختار ناس جديدة وهكذا. نوران راحت اتكلمت وقالت، طب ما تيجوا نجرب. وسلمى راحت قالت لها، انا شايف ان الكلام ده كله كلام افلام، رغم ان انا مش مقتنع باي حاجه، بس قشطه يلا نجرب. انا كمان كنت متحمسه زيهم وقلت لهم يلا نجرب. رحنا حمام المدرسه وتاكدنا ان الحمام فاضي. وقتها بدانا ننفذ الشعائر، وقفنا في صف قدام المرايه، شبكنا ايدينا في ايدين بعض زي ما بيانكا طلبت مننا بالظبط، غمضنا عيوننا، وبدأت بيانكا تمتم بالعزيمة. الكلام كان مش واضح بالنسبة لنا. ساعتها سمعنا صوت باب اتقفل جامد جدا، فضلنا نبص على ابواب الحمامات، لكن الصدمة ان باب الحمام الكبير هو اللي اتقفل. وقتها اتكلمت نوران وقالت، ايه ده الباب اتقفل ازاي؟ محد يسأل بيانكا يا بنات، الباب اتقفل ازاي وهو اصلا في حاجة سنداه وما بيتقفلش؟ بيانكا، ايه اللي بيحصل ده؟ سألتها بخوف الحقيقة ويمكن بنبرة فزع كمان، لكن بيانكا ملتزمة الصمت والسكوت، وده قلق نوران جدا. والغريب اكتر بقى برود سلمى وهدوءها لما قالت، بطلوا هبل بقى، بابه اتقفل عادي يعني. لكن النور قطع فجأة، وبعدها بثواني النور جه ورجع وقطع تاني ورجع جه تاني. كل ده حصل في نفس الدقيقة. بعد ما فاتت الدقيقة بالظبط، لقينا بيانكا مقتولة وغرقانة في دمها على الأرض، وأنا وسلمى ملتزمين الصمت، والمدرسة كلها كانت على صوت نوران. معظم المدرسة اللي ما كانتش كلها اتجمعت قدام باب الحمام المقفول، خبط من بره، محاولة لفتح الباب، لحد ما حد من المسؤولين بتوع الأمن يعني وصل بالمفتاح وفتح الباب والاتهامات كلها كانت موجهة لينا. رحنا احنا التلاتة، انا وسلمى ونوران، لمكتب المديرة، وتم استدعاء اهالينا، وفي نفس الوقت بدأ التحقيق معانا من جهة حكومية، لان الموضوع دولي مش مجرد جريمة قتل عادية لاختلاف الجنسيات. خلال التحقيق تم ارسال جثمان بيانكا للمشرحة. كان في اجراءات واتفاقات بتتم بين المديرة والمحقق، وكانوا بيحققوا معانا انا ونوران وسلمى، وده طبيعي لان ما كانش فيه غيرنا في الحمام مع بيانكا وقت الحادثة. ايه علاقتكم ببيانكا؟ وليه ممكن واحدة فيكم تعمل كده؟ ويريد اسمع اجابة مقنعة. وجه المحقق السؤال ده لينا احنا التلاتة. انا التزمت الصمت. نوران كانت منهارة، لكن سلمى بدأت تجاوب بهدوء عجيب. انا هحكي لك كل حاجة، وبصراحة وبوضوح، وبدأت تسرد كل اللي حصل بالتفصيل الممل. وبعد ما سمع المحقق كلام سلمى طبيعي يشك في كلامها، وبدأ يستهزأ ويقول: واضحة جدا إجابتك بصراحة يا. قطع كلامه خبطات الباب المستمرة. ادخل، ده تقرير الطب الشرعي. كانت سكرتيرة المديرة. صحيح نسيت أقول إن احنا كان بيتحقق معانا في المدرسة، عشان إننا ندخل اسم في سن 14 سنة ده ضد الأساليب التربوية المبنية عليها قواعد المدرسة، خاصة إن لسه ما فيش دليل قاطع عشان الشرطة تتحرك على أساسه. فتح المحقق الظرف وبدأ يقرأ في التقرير، وظهرت عليه علامات الاندهاش. صرح لنا إن الموت سببه ضربة منجل حاد في رقبة بيانكا، وأثبت براءتنا على الرغم من إن المتهم كان وسطنا. رجعت البيت ودخلت أوضتي من غير ولا كلمة. حطيت دماغي على المخدة وأنا منفجرة من العياط بسبب موت بيانكا. النور لما قطع أول مرة وجه، أنا شفته صاحب المنجل. كان واقف في ركن بعيد عننا بيراقبنا في صمت، وكأنه عارف اللي هيحصل إيه. ولما النور قطع المرة التانية أنا فضلت شايفة، وكأن النور موجود. صاحب المنجل كان بيراقب، كان بيراقب من بعيد، بيكلم بيانكا بالإشارات. اتحولت ملامح بيانكا للفزع، لكنها ملحقتش تنجد نفسها من السكينة الصغيرة اللي اتضربت بيها في رقبتها، واختفت في ثواني في جيبة سلمى. لكن في اللحظة دي افتكرت نوران، وبسرعة اتصلت عليها في البيت. ردت علي والدتها، قلت لها ان انا محتاجها ضروري ومعايا الحياة حي. وافقت والدة نوران ان انا اكلمها. نوران ردت عليا: ايوه انا خير. نوران معلش، بس محتاج احكي لك حاجه، حاجه تخص اليوم الاسود اللي عشناه، حاجه ما ينفعش افوتها او اعديها. بدات احكي لنوران كل اللي شفته، وبكل هدوء وخوف ردت عليا نوران وقالت لي: انا شفت صاحب المنجل ده، شفته وهو واقف في ركن بعيد، وفهمت اشارته. انت عارفه ان انا دارسه لغه الاشاره، بس اللي ما تعرفيهوش ان كلامه ما كانش موجه لبيانكا، كلامه كان موجه لسلمى. كان بيدي لسلمى اشاره التنفيذ واشاره القتل، وكانها جندي وهو عميل او مرسال مش صاحب الامر. ردت عليه وقلت لها: احنا لازم نفهم ايه اللي حصل ونجيب حق بيانكا. بصي، الهالوين 3 ايام، وبيانكا قبل موتها قالت ان شبح ده بيظهر في الهالوين بس، وانا هعمل بحث عن الموضوع ده وافهم منه اللي حصل. بس المطلوب منك تجيبي لي سلمى وتيجي على العشاء يوم السبت 2 نوفمبر، اخر يوم في الهالوين، باي حجه لازم تتصرفي، لاني هعتمد عليكي في الموضوع ده. ندى، انت ناويه على ايه؟ ردت عليها وقلت لها: ناوي اعرف الحقيقه، سلام دلوقتي، هفهمك بعدين عشان ماما طلبتني. اهم حاجه بس اعملي اللي طلبته منك، هستناك الساعة 10. وقفلت معايا. انتهت مكالمتي مع نوران، ورحت شفت امي كانت عايزة ايه، ورجعت مسكت اللابتوب وبدأت اعمل ابحاثي الخاصة عن الاسطورة الانجليزية دي وعن عزيمتها. وفعلا قدرت اوصل للي انا عايزاه. دلوقتي مفضلش غير ان انا افهم نوران وانتظر يوم السبت يوم الليلة الأخيرة. وبعد ما مرت أيام وانا قاعدة في البيت، يوم السبت أخيرا جه، وكنت محددة اليوم ده بالذات عشان كنت عارفة إن والدتي هتبات مع جدتي في المستشفى بسبب مرضها، وبابا كان سافر الجمعة بالليل، والخدم بيمشوا الساعة 7، يعني الجو مناسب جدا، وخصوصا إنه آخر يوم في الهالوين فهنحتفل بيه براحتنا. فضلت منتظرة اللحظة المناسبة لحد ما الساعة دقت 10، ومعها دق الباب بخبطات نورا مسلمة. فتحت الباب ولقيت سلمى بتقول لي: سلامتك، خير، فيك ايه؟ ردت عليها بهدوء وقلت لها: مفيش، تعبانة من ساعة اليوم اياه، المهم ادخل اتفضلوا. دخلت سلمى ومعها نوران، لكني طلبت من نوران تساعدني في المطبخ، ومن سلمى تهيئ الأوضة للأكل. أخذت النوران ودخلنا الحمام، وقفنا قدام المراية وبدأنا في التحضير، بس اتفاجئنا بدخول سلمى علينا بعد انتهائنا من الطقوس، وكان وراها صاحب المنجل. انتوا بتعملوا ايه؟ قالتها سلمى والرعب والفزع في عينيها. عايزين نعرف الحقيقة. حقيقة احنا كده هنروح في داهية. خلاص يا سلمى، احنا عرفنا الحقيقة اللي بتقول ان الشخص ده لما بيظهر لازم يمشي ومعاه روح حد من الموجودين، او يتحرق بكشف حقيقته. اختاري انت بقى، يا تحكي يا يموت حد فينا. الساعة دلوقتي بقت 11، فاضل ساعة واحدة بس. ظهرت علامات الحزن على وش سلمى وبدأت تحكي: أنا سمعت موضوع شبح المراية ده كتير، وعارف حقيقة الأسطورة، والأسطورة الكاملة اللي ترتبت عليها حاجات كتير على مدار السنين، جرائم قتل في كل أنحاء أمريكا. ولما ظهرت بيانكا وبدأت تبقى قريبة منكم، حسيت بالغيرة، قررت أخلص منها. اتصلت بيها الأربع بالليل، اتفقت معاها أننا نعمل فيكم مقلب بالقصة دي. على فكرة أنا اللي حضرت الشبح وقلت التلصم مش هي، هي بس كانت بتقول اي كلام على اساس انه مقلب. وانت ازاي قدرت تقتلي؟ الغيرة عمتني، خلتني امضي عهد مع. سكتت سلمى ووقعت على الارض، كان في ظهرها منجل صغير حاد. بعدها سمعنا في البيت صوت الساعة بيملى المكان كله، بيعلن عن قدوم الساعة 12، بداية يوم جديد وانتهاء الهالوين. واختفى صاحب المنجل، واختفت سلمى معاه. وبكده تكون انتهت قصة شبح المراية بقلم ياسمين علي. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة المجموعة. هي مجموعة قصصية فيها 5 قصص من كتاب مختلفين. بشكركم شكرا جزيلا. الكتاب دول من مجموعة المخوفاتية. بشكركم شكرا جزيلا. بشكر محمد شعبان على إعداد الحلقة ديت، لأن القصص بتجيله وهو بيعدها وبيراجعها وبيبعتها لي. بشكر كمان محمد علي على صورة الغلاف. كمان بشكركم شكرا جزيلا. لو انت لسه جديد على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب، ولو انت من الناس القديمة حبيبي ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. بشكركم شكرا جزيلا. شكرا جزيلا ليكم. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم. شايفك وحاسس بيه، عارف كل اللي فيه، من يوم ما اتولد وانا بكتب لك حكايتها. سامع صوت الوجع، ماشي في طريقة منع، من يوم ما شفت دنيا، الدنيا ملهاش مرتجع. تعالى قرب شوف، بحكي حياة بحكي ظروف، بكتب قصص وحكايات على اللي جاي واللي فات. كل يوم جديد بتشوف عينك متحكاية.